هذا يقول: ما رد الجمهور على حديث المسح على الإمامة؟ يقول: النبي صلى الله عليه وسلم ما مسح على الإمامة فقط، وإنما مسح على الناصية والإمامة، فلا بد من مسح شيء على الرأس. وما هو الراجح في مسح على الخمار؟ الظاهر أنه لا تمسح، ذكرتم أنه مما يوجب الحيض الاعتداد به لغير وفاة. سؤال: لا يوجد كذلك الاعتداد به لغير وفاة وحمل؟ نعم، ليس الكلام في العدد بماذا يحصل، لما المراد إذا وجد الحيض ولم تكن حاملا، حينئذ تكون العدة بماذا؟ إذا وجد الحيض ولم تكن حاملا، حينئذ يوجب الاعتداد به بالحيض. إذا انتفى الحيض منع الاعتداد به بالأشهر، منع الاعتداد به بالأشهر. كيف تعرف المرأة أنها طهرت من الحيض؟ ما هي علامات الطهر من الحيض؟ ثنتان، واحد مجمع عليها وهي القصة البيضاء، شيء شبه الخيط يخرج بعد قطاع الدم، والثاني مختلف فيه الجمهور على أنه يعتبر من الطهر وهو الجفوف. الجفوف هذا مختلف فيها، أما القصة البيضاء هذا متفق عليها. والجفوف المقصود بها أن تحتشي قطنة ونحوها في فرجها، فإن عادت بدون شيء، لا صفرة ولا كدرة ولا دم أسود ولا أحمر، حينئذ حكمنا عليها بأنها قد جفت، وإذا جفت فقد طهرت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ويحرم وطئها في الفرج. قلنا هذا مما يمنعه الحيض، الأصل فيه حل الوطئ هو الجماع في المحل الذي هو الفرج مخرج الحيض، لكن إذا وجد الحيض حينئذ حكمنا عليه بأنه محرم، وهذا للنص كما سيأتي. ويحرم وطئها، عرفنا معنى التحريم، وطئها بمعنى الجماع في الفرج خاصة دون غيره، ولذلك خصه هنا كما خص في الآية: فاعتزلوا النساء في المحيض، أي في مكان خروج الحيض، وهو الفرج على جهة الخصوص. وإذا علق الحكم على خاص دل أن ما عداه على الأصل وهو الإباحة، لأن الأصل في الزوج أو في السيد أن الزوج أو الأمة تحل له مطلقا، هذا هو الأصل. فإذا وجد الحيض حينئذ صار الحيض عارضا، صار عارضا، فهل محله خاص أو عام؟ نقول محله خاص، وهو مخرج الدم، حينئذ يبقى ما عداه على الأصل، لأن النهي معلق بخاص فيجب حمله على خصوصه. ويحرم، قال في الإقناع: ووطئها في الفرج ليس بكبيرة، كما ذكرناه بالأمس، ووطئها في الفرج ليس بكبيرة، وهكذا في الفروع والمبدع، وذهب بعضهم إلى أنه من الكبائر بناء على أن الكفارة تعلقت به، والصواب أن يقال بأن الكفارة هنا من مفردات المذهب، والحديث فيه مضطرب، حديث فيه مضطرب، إن رجح بعضهم أنه صحيح، لكن مثل هذه الأحاديث لا يمكن أن تثبت بها مثل هذه المسائل العامة التي تتعلق بكل الأمة. ويحرم وطئها في الفرج وهو مخرج الحيض، ومفهومه لا يحرم في غير المخرج مطلقا، هذا مفهومه مفهوم المخالفة، لأن ضد تحريم هو الإباحة وهو الأصل، حينئذ إذا علق الحكم التحريم مفهومه أن ما عدا فهو مباح، وقلنا لا يرد هنا اتيان الدبر لأنه محرم مطلقا دائما، والمراد هنا ما يتعلق بالحيض، بالحيض مفهومه لا يحرم في غير المخرج مطلقا، ويستثنى الدبر فهو محرم مطلقا. إذن يحرم وطئها في الفرج خاصة إجماعا حتى ينقطع حيضها وتغتسل، حتى ينقطع حيضها، هذا بالإجماع، وأما وتغتسل فهذا على قول الجمهور، لأن أبا حنيفة رحمه الله تعالى له تفصيل يأتي في محله. وحكى النووي وغيره إجماع المسلمين على تحريمه لقوله تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهر فاعتزلوا النساء في المحيض، أمر ونهى، حينئذ نبقى على الأصل وهو أنه محرم، ونقول هذا الحكم مجمع عليه، ولذلك جاء حديث فقد برئ، يعني من أتى حائضا فقد برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لكن الحديث به ضعف. ومستحله كافر، هنا قال في الحاشية، والنفاس كالحيض، إذا كان أمرا مجمعا عليه حينئذ ينظر فيه هل هو مما اشتهر وعلم، فإن استحله مستحل حينئذ حكمنا عليه بكفره مطلقا. وإذا كان ثم عارض، كان يكون الحكم غير ظاهر غير معلوم لعامة الناس، فأنكره منكر، حينئذ لا بد من إقامة الحجة أولا، لا بد من إقامة الحجة أولا. فما اشتهر وذاع فعينئذ وكان محرما أو واجبا ولو مستحبا فأنكره منكر، حينئذ حكمنا بكفره وردته مطلقا، ولا ننتظر إقامة حجة عليه ولا نقيم حجة. لماذا؟ لأنه مما اشتهر وذاع. وأما مما يخفى علمه فحينئذ لابد من إقامة الحجة أولا، فإن أصر حكمنا بكفره وردته، لأنه يعتبر منكرا لمعلوم من الدين بالضرورة. والنفاس كالحيض، والنفاس كالحيض فيما يمنعه ويوجبه، قال في المبدع بغير خلاف نعلمه، وهذا كما ذكرنا إلا في ثلاث مسائل. إذن ويحرم وطئها في الفرج لقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض، فاعتزلوا هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب، النساء هذا عام مطلق لأنه اسم جن اسم جمع حلي به بألف يعم كالقوم الرهط، ولكن قلنا هذا عام أريد به الخصوص وهو الحيض، فاعتزلوا النساء ليس كل النساء في المحيض، هذا دليل على أنه استعمل فيه في غير ما وضع له في لسان العرب، حينئذ يكون مجازا بخلاف العام المخصوص. العام المخصوص لا يقال بأنه مجاز، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرى، هذا مخصوص بقوله وأولاة الأحمال، أليس كذلك؟ بلى، حينئذ نقول مخصوص به وأولاة الأحمال، المطلقات عام مخصوص، نقول هذا حقيقة، ولو خص فاستعماله فيما بقي من الأفراد حقيقة، وخروج بعض الأفراد لا يؤثر، لأن العام قد يطلق ويستعمل به أو قد يطلق ويراد به كل الأفراد، ثم يخص بعض الأفراد بدليل خاص فيكون على حقيقته. وأما العام إذا أريد به الخصوص ابتداء حينئذ نحكم عليه بأنه مجاز، الذين قال لهم الناس إن الناس، وهذه مثلها. فاعتزلوا النساء أي الحيض في المحيض أي في مكان الحيض. أراد بالاعتزال ترك الوطئ لقوله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني إلا الجماع كما جاء في رواية أخرى، رواه الجماعة إلا البخاري وفي لفظ إلا الجماع. والاستثناء معيار العموم، كذلك اصنعوا كل شيء، افعلوا كل شيء إلا النكاح، يعني إلا الجماع. وهذا سيأتي أنه كما في حديث أنس لما نزل قوله تعالى ويسألونك عن المحيض، قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني إلا الجماع والعلاج في مخرج الدم، وما عداه فهو على الأصل. وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى المراد اعتزال ما يراد منهن في الغالب، الذي يراد من النساء في الغالب هو الجماع الذي هو العلاج في محل خروج الدم، وهو الوطأ في الفرج، لأنه قال هو أذى فاعتزلوا، هو أذى ويسألونك عن المحيض يعني عن الدم، ها قل هو أذى فاعتزلوا، هذه الفاء فاء السببية تدل على أن ما قبلها علة لما بعدها، فالحكم معلل وليس تعبديا لا نعلم علته، بل نقول هو معلل. فذكر الحكم بعد الوصف بالفاء، ذكر الحكم الذي هو اعتزلوا بعد الوصف الذي هو أذى بالفاء، فدل على أن الوصف هو العلة، هذه قاعدة مضطردة عند الأصوليين، لا سيما وهو مناسب للحكم لأنه أذى قذر، مرأة نفسها تتقذر مما يخرج، فكيف بالرجل، لا سيما وهو مناسب للحكم كآية السرقة، فأمر بالاعتزال في الدم للضرر والنجس الذي هو الدم، وهو مخصوص بالفرج لأنه قال في المحيط، وهو أيضا مخرج الأذى، فيختص الحكم بمحل سببه، فلا يتعدى غيره إلا بدليل، فإن جاء دليل بأن الحائض يرتنب منها ما يرتنب من الجماع في مخرج الدم حينئذ قلنا به، وإلا العصر فالإباحة. فإن فعل عرفنا أنه محرم، أنه محرم وليس بكبيرة. فإن فعل، فإن فعل وفعله إما أن يكون مع جريان الدم، وإما أن يكون بعد انقطاع الدم قبل الاغتسال. وأما بعد الاغتسال فهو كما هو الشأن قبل الحيض، وهو الإباحة مطلقا كذلك. فإذا طهرت انقطع دمها ثم اغتسلت حينئذ نقول هذا بإجماع لا خلاف فيه، ولا تقربهن حتى يطهرن بانقطاع الدم. والمرأة إذا انقطع دمها ولو لم تغتسل يطلق عليها أنها طاهر، أنها طاهر حتى يطهرن، وهذا من فعل الله، لأن انقطاع الدم ليس بفعلها وليس بسببها. فإذا تطهرن تفعلن، تفعل هذه تضاف إلى من يصح منه الفعل، وهذه المرأة التي انقطع دمها يصح منها الاغتسال حينئذ لزمها. فإذا تطهرن فأتوهن، علق الحكم ما هو جواز الإتيان، فأتوهن هذا أمر، والأمر إذا كان بعد النهي يقتضي ماذا؟ يقتضي الحكم الذي كان قبل النهي على الصحيح. فإن كان واجبا رجع إلى الوجوب، وإن كان مباحا رجع إلى الإباحة. وهنا الأصل الإباحة، هذا هو الأصل في الجماع، الأصل فيه أنه مباح. فحينئذ فأتوهن نقول هذا أمر، وهو أمر بعد حظر، فيرجع إلى ما كان إليه قبل الحظر وهو الإباحة. هنا رتبه على ماذا؟ على أمرين. فأتوهن رتبه على أمرين، ولا تقربهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن. إذن انقطاع الدم شرط، والغسل تطهر هذا شرط آخر. وإن ترتب على شرطين شيء فبالوجود للشرطين، أو في بحصول الشرطين. ما ترتب على شرطين لابد أنه يوجد الشرطان أولا معا، فحينئذ يترتب الحكم المرتب عليهما. فإن وجد أحدهما الانقطاع دون الاغتسال، أو الاغتسال قبل الانقطاع، حينئذ نقول الحكم باقي، حكمه باقي. فإن فعل وعصى، قلنا ويحرم وطؤها في الفرج، فإن فعل وعصى أثم أو لا؟ نقول نعم، يأثم مطلقا، يأثم مطلقا، سواء أتاها في وقت جريان الدم قبل الانقطاع أو بعد الانقطاع قبل الاغتسال، مطلقا الإثم محقق. ولكن يبقى الكلام في الكفارة، لأن فيها تفصيلة، فيها تفصيلة. فإن فعل أثم لوقوعه فيما حرم الله، لأنه قال فاعتزلوا النساء، وهذا لم يعتزل، قال ولا تقربوهن حتى يطهرن، وهذا عصى، فحينئذ يأثم، وهذا لا إشكال فيه. وهي تأثم، مرأة تأثم أو لا؟ إن مكنته أثمت، وأما إذا أكرهها وأجبرها نقول لا إثم عليه، لا إثم عليه، لأن المكره مرفوع عنه التكليف، وما استكره عليه. فإن فعل نقول يأثم، لأنه وقع في الحرام. وهي كذلك إذا مكنته من ذلك، حينئذ يلحقها الإثم، ويلزمهما الاستغفار والتوبة، الاستغفار والتوبة لابد منه. لكن هل تجب الكفارة أو لا؟ كفارة لابد لها من شروط، وأما الإثم فهو مطلق على الرجل، مقيد على المرأة. فإن فعل بأن أولج قبل انقطاعه، قلنا الجماع هنا قد يكون قبل انقطاع الدم، وقد يكون بعد انقطاع الدم قبل الاغتسال. فإن جامع بعد انقطاع الدم قبل الاغتسال فليس عليه إلا التوبة والاستغفار، ليس عليه إلا التوبة والاستغفار، يتوب ويستغفر. وأما إذا جامع قبل انقطاع الدم حينئذ هنا يأتي الكلام في الكفارة. ولذلك قال فإن فعل فعليه دينار أو نصفه، فعليه دينار أو نصفه، هذا وجوب الكفارة، لكن ليس على إطلاقه، لابد أن يقيد بأنه قد جامع متى؟ قبل انقطاع الدم، وأما بعد انقطاعه يأثم ولا كفارة. ولذلك قيده في الشرح فقال: فإن فعل بأن أولج قبل انقطاع الدم من يجامع مثله، لأن الحكم كفارة وهي واجبة، ومن لا يجب، ها، ومن ليس مكلفا، هل نقول تجب عليه الكفارة أو لا؟ لا تجب عليه الكفارة. وهنا قال من يجامع مثله، والذي يجامع مثله كما سبق في باب الغسل من بلغ 10 سنين، قيده الإمام أحمد. ومن بلغ 10 سنين هل هو مكلف؟ لا، ليس مكلفا. وحينئذ كيف نقول هنا؟ فإن فعل يعني جامع زوجته وهي حائض قبل انقطاع الدم وهو ابن 10 سنين فأكثر، هل تجب الكفارة على من ليس بالغا؟ ما تجب الكفارة. إذن خطأ في كلام المصنف ولا تجب؟ أحسنت، هو هذا لابد من الأصول. الحكم هنا وضعي وليس حكما تكليفيا. وجوب الكفارات كوجوب الأرش في الجنايات كذلك، وكوجوب الزكاة في مال المجنون والصبي. قلنا الزكاة تجب أو لا تجب؟ تجب، مش فيكم أنت؟ تجب. صبي رضيع، رضيع مات أبوه فترك 1,000,000 دار عليه الحول، تجب الزكاة أو لا؟ تجب الزكاة. كيف نقول تجب وهو غير مكلف رضيع؟ ها، نقول هذا من باب تعليق الحكم بسببه، فإن وجد السبب ترتب الحكم، وليس تكليفا للصبي نفسه، وليس كذلك تكليفا للمجنون. فحينئذ إن فعل هذا ابن 10 سنين فجامع حائضا قبل انقطاع الدم قلنا وجبت الكفارة. يأثم؟ لا يأثم، لا يأثم كذلك. لكن علقت الكفارة هنا لكونه علق على فعل منع منه وهو محرم، لكن لما فعل وجد السبب، وإذا وجد السبب ترتب عليه مسببه. فحينئذ نقول هذا من قبيل ربط الأسباب بمسبباتها، ربط الأسباب بمسبباتها. إذن فإن فعل، من الذي فعل؟ ابن 10 سنين، من يجامع مثله وهو ابن 10 سنين فأكثر. أو لج حشفته، لأن الحكم هنا معلق كما ذكرنا سابقا أن الحكم معلق بماذا؟ بالحشفة إن وجدت، أو بمقدارها إن فقدت. فإن وجدت الحشفة فأولج حشفته بمجرد الحشفة حكمنا عليه بوجوب الكفارة مع الإثم، وما دون الحشفة يأثم؟ لا، ما يأثم، لأنه لا يصدق عليه أنه مجامع، لا يصدق عليه أنه مجامع، وإنما يصدق عليه أنه مجامع وقد ارتكب الإثم والمحرم إذا أولج حشفته فأكثر. فإن قطعت فحينئذ مثلها، يعني قدرها من بقية الذكر. فإن فعل بأن أولج قبل انقطاعه يعني انقطاع الدم من يجامع مثله حشفته ولو بحائل، هذا كما ذكرناه سابقا في باب أو موجبات الغسل، بأن الإيلاج قد يكون بدون حائل، الجلد بالجلد كما يقال، وقد يكون بحائل يعني بمانع. حينئذ هل تترتب الأحكام على هذا المانع بوجودها؟ في باب الغسل هناك قلنا إذا التقى الختانان، يعني تجاوز الختان الختان، وهذا عام، هذا عام، لكنهم استثنوا فيما إذا كان بحائل، قلنا هذا فيه نظر لعموم النص. وهنا قال ولو بحائل، رتب الحكم وهو إيلاج الحشفة ولو كانت هذه الحشفة مغطاة بحائل، وقيده في الحاشية كغيره بأن يكون قد وجد لذة الجماع، لأنه قد يلف على حشفته شيئا خشنا ويدخل ويخرج ولا يشعر بأنه جامع كذلك، محتمل، هل وجد لذة الجماع؟ ما استفاد شيء. فحينئذ قالوا إذا كان الحائل رقيقا بحيث لا يفقده، لا بد أن النص مثل هذا المسائل، بحيث لا يفقده حرارة الفرج ها أو لذة الفرج. قالوا الحكم موجود كما أن هذه اللفافة غير موجودة، فيستوي الأمران، فيستوي الأمران. وأما إذا لفه بشيء، لفه بشيء يفقده لذة الجماع وحرارة الفرج، قالوا الحكم غير مرتب. ولكن في الشرح هنا ولو بحائل هذا مطلق عام فيشمل كل حائل، فعليه دينار أو نصفه مطلقا، سواء كان هذا الذي أولج مكرها أو متعمدا مختارا أو ناسيا أو مخطئا. والمذهب دائما في غالب أحكامهم لا يفرقون بين الجاهل والناسي والمكره في مثل هذه المسائل، فإذا رتبت الكفارة على شيء ما حينئذ استوى فاعلها، فاعل المحرم، فيترتب الحكم عليه ولو كان مكرها ولو كان ناسيا أو جاهلا، سواء كان جاهلا للحكم أو جاهلا لماذا؟ للحيض، يعني ما يدري أنها حائض فجامع، ممكن بعض النساء تكذب على زوجها، صحيح هذا، تكذب على زوجها أنت حائض، تقول لا، وأحيانا سألها طهرتي تقول نعم من أمس وهي كذاب. فحينئذ لو جامع صحيح، تأتي أسئلة مثل هذا، لو جامع وهو لا يدري، جاهل لأي شيء للحيض، على المذهب تلزمه الكفارة. لماذا؟ لأن الكفارة رتبت على سبب وقد وجد، سواء قصد السبب أو لم يقصده. فإذا جامع وهو لا يدري أن المحل محرم عليه وجبت عليه الكفارة. طيب قد يدري لكن لا يدري أنه محرم، يدري أنها حائض ولا يدري أنه يحرم عليه، فهو عالم بالحال جاهل بالحكم، على المذهب تلزمه الكفارة. قد يكون عالما بالمحل بالحال وعالما بالحكم وهو التحريم، جاهلا بالكفارة، ممكن يحصل، يعلم أنها حائض ويعلم أنه يحرم عليه جماعها لكن ما يدري أن فيها كفارة، تلزمه أو لا؟ تلزمه. وهذا مثله في رمضان يحصل، يدري أن تيان الصائم أو هو صائم أنهم، لكن ما يدري أن فيه كفارة، ولو درى أن فيه كفارة يبدي ما قارب زوجته، تلزمه أو لا؟ تلزمه، نعم تلزمه، لو كان جاهلا للحكم أنه ما يدري أنه محرم عليه تيان أهل وهو صائم وهي صائم، حينئذ قد يقال بأنه معذور عند بعض أهل العلم، لكن لو علم بالحكم ولم يعلم الكفارة هذا لا، ما يعذر. لماذا؟ لأنه تجرأ ويعتبر مخالفا وعاصيا بمجرد فعله مع علمه بأنه محرم. إذن هنا إن أولج حشفته من يجامع مثله ولو بحائل، سواء كان مكرها أو جاهلا أو ناسيا، والجاهل مراد به جاهل الحال أو جاهل الحكم، لا جاهل الكفارة. وأما جاهل الكفارة هذا لا خلاف فيه أنه تلزمه لأنه علم به بالنص. إذن سووا بين هؤلاء لعموم الخبر، حديث ابن عباس قال يتصدق بدينار أو نصفه كفارة، يتصدق من الذي أتى أهله وهي حائض يتصدق، وهذا عام، وإذا كان عاما حينئذ يدخل فيه المكره ويدخل فيه الناس والجاهل. قالوا وقياسا على الوطئ في الإحرام، لو نسي وهو محرم في الحج أو في العمرة ووطئ، على المذهب كما سيأتي باب الحج كتاب الحج أنه تلزمه الكفارة، وكذلك تلزمها هي. كذلك إذا وطئ وهو محرم حينئذ تلزمه الكفارة، تلزمه الكفارة على المذهب مطلقا، سواء كان مكرها أو ناسيا أو جاهلا. وله وجهان في الناس ونحوه، وعنه لا يأثم ولا كفارة، ليس مطلقا لا يأثم، لا، المراد الكلام في المتعمد الذاكر العالم، هذا يأثم ولا إشكال فيه، وعلى المذهب تجب عليه الكفارة. الكلام في المكره والناس والجاهل، هل يعذر بجهله ونسيانه وإكراهه أم لا؟ سبق معنا في الأصول أن الصحيح أنهم ليسوا مكلفين، سبق أو لا؟ سبق معنا. فحينئذ عنه عن الإمام أحمد لا يأثم ولا كفارة وفاقا مع التحريم، يحرم عليه لكنه لا يأثم، لقوله صلى الله عليه وسلم عفي عن أمة الخطأ والنسيان، ولقوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، فوضع الحرج في الخطأ ورفع إثمه، كما أرشدنا أن نقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال قد فعلت، وهذا قد نسي وقد أخطأ، نسي أن زوجته مثلا حائض فجامع، حينئذ نقول لا إثم ولا كفارة، لا إثم ولا كفارة. وقال الشاطبي وغيره الخطأ والنسيان متفق على عدم المؤاخذة بهما، يعني لا يترتب عليه الإثم، خطأ والنسيان، وعدم المؤاخذة بالإثم لا يلزم منه إسقاط الفعل، قد يطالب بالفعل مرة أخرى، ينسى فيصلي الظهر ركعتين وهو قائم حاضر ويتذكر بعد خروج الوقت، نقول لا إثم، الأصل أنه إذا تعمد يأثم، لكن نقول لا إثم، يرتفع عنه الإثم لنسيانه، لكن الفعل نفسه مطالب أو لا؟ مطالب به. إذن عدم المؤاخذة بالنسيان والخطأ لا يلزم منه إسقاط الفعل، بل يطالب بإيجاده. قال الشاطبي الخطأ والنسيان متفق على عدم المؤاخذة بهما، فكل فعل صدر عن غافل أو ناس أو مخطئ فهو مما عفي عنه، ومن شرط المؤاخذة بالأمر والنهي الذكر والقدرة على الامتثال، أن يكون عالما ذاكرا، وذلك في المخطئ والناس محال. إذن الصواب أن المكره والناس والجاهل، جاهل الحال وجاهل الحكم لا جاهل الكفار، أنه معذور، لا يأثم ولا كفارة، لا يأثم ولا كفارة. وأما إذا كان عالما بالحكم وبالمحل الحال ولكنه جاهل بالكفارة، هذا يلزمه ولا يلزمه، يعني الكفارة مع الإثم. قال فعليه دينار أو نصفه، فإن فعل عالما ذاكرا، لابد من القيد لأننا أسقطنا ماذا؟ المكره والناس والمخطئ. فإن فعل وهو عالم ذاكر قادر على الامتثال فعليه، وعلى عند الأصوليين ظاهرة في الوجوب، ظاهرة في الوجوب، فيجب عليه كفارة دينار أو نصفه، وهذه من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وجوب الكفارة من المفردات، والأئمة الثلاثة على عدم وجوب الكفارة مع الإثم، اتفقوا على التحريم، ولكن الخلاف في الكفارة تجب أو لا تجب، مفردات مذهب الإمام أحمد وجوب الكفارة، والأئمة الثلاثة على أنها لا تجب. فعليه وجوبا دينار أو نصفه، نصف نصف نصيف، ثلاث لغات، يعني بكسر النون وضمها، ونصيف على وزن فعيل. كفارة يجوز فيها الوجهان، كفارة تمييز وكفارة تبع لدينار، دينار كفارة صفته أنه كفارة، أو نصفه هذا عطف على دينار، أو هنا على التخيير، المذهب أنه للتخيير، يعني هو مخير بين أن يكفر بدينار أو يكفر بنصف الدينار، وهذا هو المذهب وهو الصحيح كما قاله في الإنصاف. فعليه دينار أو نصفه، قلنا على التخيير، وهذا هو الصحيح من المذهب. وعنه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى دينار في إدباره ودينار في إقباله، دينار في إقباله ونصف دينار في إقباله، في دينار في إقباله ونصفه في إدباره، يعني الحيض له حالان أول وآخر، أوله هذا في الغالب يكون شديد في الخروج دم كثير، فإن فعل في أوله فعليه دينار، وفي آخره الغالب أنه يكون متقطع ويكون خفيفا، فإن فعل فعليه نصف دينار، وعنه نصف دينار في دم أصفر ودينار في دم أسود. فرق بين صفة الدمين، إن كان أسود فعليه دينار، وإن كان أصفر أو أحمر فعليه نصف دينار. لماذا؟ لأن الأسود هو الغالب أنه يكون حيضا. وعنه نصف في آخره أو وسطه ودينار في أوله. وصح عن ابن عباس أنه فسر ذلك، المذهب على التخيير، واستدلوا بحديث ابن عباس يتصدق بدينار أو نصفه كفارة، وجاء تفسير ابن عباس في كيفية الإخراج فقال، وهو صحيح عنه رواه ابن أبي شيبة، إذا أصابها في أول الدم فدينار، وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار، فنصف دينار. والمذهب قيد الحكم بماذا؟ قبل الانقطاع. وتفسير ابن عباس أنه جعل الدينار قبل الانقطاع والنصف بعد الانقطاع، قال إذا أصابها في أول الدم فدينار، وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار. إذا كنا ظاهرية وقفنا مع لفظ ابن عباس قلنا الحكم بالكفارة شامل فيما إذا انقطع الدم وفيما إذا كان الدم جاريا معه. وإذا وقفنا مع قوله في أول الدم عرفنا أنه أراد بالانقطاع ماذا؟ آخره، لأنه قيد في الأول وأطلق في الآخر، قال إذا أصابها في أول الدم فعليه دينار، وإذا أصابها في انقطاع الدم، هذا مقابل للأول، نفسره بماذا؟ بأنه آخر الدم، لأنه قبيل الانقطاع فيأخذ حكمه ويجري عليه المذهب. رواه أبو داود وغيره، وقد روي مرفوعا والصواب وقفه، يعني عن ابن عباس الذي هو هذا التفسير. فعليه دينار أو نصفه كفارة، لحديث ابن عباس يتصدق بدينار أو نصفه كفارة، رواه أحمد والترمذي وأبو داود. والدينار قال هو العملة من الذهب، وزينة الدينار الإسلامي مثقال من الذهب، مثقال من الذهب، يعني تذهب لأصحاب الذهب فتقول كم زينة، كم سعر المثقال من الذهب اليوم؟ يقول لك 100 ريال. الدينار زينته مثقال من الذهب، إذن الدينار كم يكون؟ 100 ريال، فتخرج 100 ريال أو نصفه 50 ريال على التخيير كما هو المذهب، أو على ذكر ابن عباس إن كان في الأول فدينار وإن كان في آخره نصف دينار. إذن الدينار العملة من الذهب، وزينة الدينار الإسلامي مثقال من الذهب، والجنيه السعودي الذي عليه الكلام الآن مثقالان إلا ربع، مثقالان يعني من الذهب إلا ربع، يعني مثقال وثلاثة أرباع المثقال، مثقال وثلاثة أرباع المثقال. فنصف الجنيه السعودي يكفي، فيسأل عن قيمته في السوق فيخرجه. وفي فتاوى اللجنة الدائمة ومقدار الدينار 4 أسهم من 7 أسهم من الجنيه السعودي، فإذا كان صرف الجنيه السعودي مثلا 70 ريالا فعليك أن تخرج 20 ريالا أو 40 ريالا. وأسهل من هذا أن يقال الدينار مثقال من الذهب، فيسأل عن سعر المثقال في ذلك، لأنه يختلف، فإن كان 50 ريال حينئذ دينار 50 ريال ونصفه 25، وهلم جرا. فعليه دينار أو نصفه كفارة، لحديث ابن عباس يتصدق بدينار أو نصفه كفارة. قلنا هذا هو المذهب عند المتأخرين. وعنه رواية أخرى عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ليس عليه إلا التوبة والاستغفار فقط، لأنه فعل محرما والكفارة الأصل عدمها، وتفتقر إلى دليل، حينئذ إن جاء بالدليل وكان صحيحا واضحا بين قبل، وإلا فالأصل أنه ارتكب محرما فيستغفر ويتوب. وعنه ليس عليه إلا التوبة، وهو قول مالك وأبي حنيفة وأكثر أهل العلم، وللشافعي قولان كالمذهبين، يعني بالكفارة وبالتوبة والاستغفار دون كفارة. لحديث من أتى حائضا، يعني قول الجمهور عدم الكفارة. لماذا؟ لحديث من أتى حائضا، هذا محل الشاهد، من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد والحديث ضعيف، رواه ابن ماجه، ولم يذكر كفارة، قال فقد كفر بما أنزل على، هذا أعظم من الدينار والنصف الدينار، ولم يذكر كفارة. فحينئذ لما ذكر أنه كفر بما أنزل على محمد، وهذا لا شك إن صح في مثل إتيان المرأة وكذا يحمل على أنه كفر دون كفر، فحينئذ كفر دون كفر أعظم من مجرد التحريم. ولذلك لو صح هذا قلنا كبيرة، ولنقول إنه من الصغائر، لأنه علق عليه وعيد شديد، فقد كفر بما أنزل على محمد، أطلق عليه الكفر، والمعصية إذا أطلق عليها الكفر ولو كان كفرا غير مخرج من الملة إلا أنه يدل على عظم هذه المعصية. حينئذ لو صح هذا الحديث وغيره فيما فيه إشارة إلى مثل هذا لقيل بأن إتيان الحائض من الكبائر، والأصل فيه أنه من الصغائر. إذن لحديث من أتى حائضا إلى آخره ولم يذكر فيه كفارة، وهذا الحديث رواه ابن ماجه والترمذي، ونقل الترمذي تضعيف البخاري محمد بن إسماعيل له لهذا الحديث وهو ضعيف. وأما المذهب فاعتمدوا على حديث ابن عباس الذي رواه أحمد والترمذي وأبو داود، وهذا الحديث مختلف فيه من جهة الإسناد ومن جهة المتن، وحكم عليه الكثير بأنه مضطرب. ولكن أبو داود رحمه الله لما أخرج هذا الحديث قال هكذا الرواية الصحيحة، ودائما فيما حكم عليه بالاضطراب لا يحكم عليه بالاضطراب إلا مع سوى الطرق، وإلا لو ترجحت إحدى الطرق لكان الراجح هو الصحيح أو الحسن وما عداه يحكم بضعفه. كذلك إذا قيل بأن هذا الحديث من حيث السند مضطرب، هذا يرفعه وهذا يرسله وهذا يقطعه إلى آخره، حينئذ إذا ترجحت إحدى الروايات أو إحدى الطرق حينئذ حكمنا بصحتها أو حسنها، ولا يحكم عليه بأنه مضطرب. أبو داود رحمه الله أورد هذا النص بسنده، قال هكذا الرواية الصحيحة، هكذا الرواية الصحيحة، فدل على أن إسنادا راجحا من هذه الطرق المختلف فيها، وإذا كان كذلك ارتفع عنه الاضطراب. وصححه الحاكم والذهبي وابن القطان وابن دقيق العيد وابن القيم وابن حجر، هؤلاء كلهم صححوا الحديث بناء على الطريق التي ذكرها أبو داود، وعليه وجبت الكفارة، وأقل أحوالها أن يقال بأنه يحتمل ثبوت الحديث فتجب الكفارة ولو من قبيل الاحتياط، وخاصة أنها ليست بكثيرة مثقال من الذهب أو نصفه. إذن في وجوب الكفارة على من أتى حائضا قبل انقطاع الدم قولان، جماهير أهل العلم على أنها لا تجب لضعف الحديث الوارد في ذلك، والأصل عدم الكفارة. ومن مفردات مذهب الإمام أحمد وهو المفتى به عند المتأخرين وجوبها لصحة الرواية التي ذكرها أبو داود. مصرف هذه كفارة، مصرف بقية الكفارات، يعني من تجب أو من له أخذ الزكاة، ثمانية، من له أخذ الزكاة يكون مصرفا للكفارة وسائر الكفارات. وقيل، وهذا هو المذهب، وقيل المساكين خاصة دون الفقراء وغيرهم، حينئذ قولان، لأن الخلاف الآن في المذهب، لا نختلف مع الجمهور على أن الكفارة ليست بواجبة، حينئذ لا يقال بأنها ما مصرفها، وإنما الخلاف في داخل المذهب. المذهب على أن مصرف هذه الكفارة من له أخذ الزكاة، الأصناف الثمانية، وثم قول أن مصرفها هو المساكين خاصة، وتسقط الكفارة مع العجز، وهذا كله واجب، لا واجب مع العجز، فإن عجز ما عنده مثقال من الذهب أو ما عنده ما يخرجه في مقابلة هذا المثقال، حينئذ نحكم بأن الكفارة قد سقطت، إذ لا واجب مع مع العجز، وخاصة الواجب المختلف فيه. فعليه دينار أو نصفه كفارته، عليه دينار أو نصفه كفارته. وهل تجب على المرأة أو لا؟ المصنف قال فعليه فقط، ما قال فعليهما. لو قال فعليهما حينئذ حكمنا أن الكفارة تجب على الذكر الرجل والأنثى، لكنه قال فعليه. ولكن المذهب أن المرأة المطاوعة مستسلمة كالرجل في وجوب الكفارة مثله. وأما إذا كانت غير عالمة أو مكرهة حينئذ لا إثم ولا كفارة. وامرأة مطاوعة كرجل لأنه وطء يوجب الكفارة، فيجب على المرأة كالوطء في الإحرام. وقيل لا تجب لأن الوجوب من الشرع ولم يرد، لأنه قال يتصدق بدينار، وهذا للرجل، هذا للرجل. فإن كانت مكرهة أو غير عالمة فلا كفارة عليها، لحديث عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما السكره عليه. ولكن الأصل أن ما ثبت في حق الرجل فهو ثابت في حق المرأة. حينئذ كان سبب هذه الكفارة هو الجماع الوطء، والوطء لا يتصور من شخص بل لابد من شخصين، حينئذ يجب عليهم الكفارة إذا كانت عالمة ومطاوعة. ثم قال ويستمتع منها بما دونهم. يستمتع منها يعني من المرأة الحائض، إذا حرم عليه وطؤها في الفرج حرام، فاعتزلوا النساء في المحيض. إذن ما الذي له؟ قال ويستمتع منها بما دونهم. ويجوز أن يستمتع منها، من الذي يستمتع؟ هو الواطئ الزوج أو السيد، من الحائض بما دونه يعني دون الفرج، كل ما عدا مخرج الدم فله أن يستمتع به، سواء كان بما فوق الإزار أو بما تحت الإزار مطلقا إلا الفرج فقط. الاستمتاع بالحائض ثم محلان متفق عليهما، ومحل محل نزاع. مرأة الحائض ثلاثة أقسام: الاستمتاع بالحائض بما فوق السرة، بما فوق السرة وتحت الركبة، هذا جائز بالنص والإجماع، جائز بالنص والإجماع. أما الإجماع فواضح، وأما النص فلعموم قوله اصنعوا كل شيء، كل شيء إلا الجماع، أو قال في الرواية الثانية إلا النكاح، فدل على أن الأصل هو الحل والإباحة. إذن بالنص والإجماع يجوز الاستمتاع بما فوق السرة وتحت الركبة، والوطء في الفرج محرم بالنص والإجماع. الوطء في الفرج هذا سبق معنا محرم بالنص والإجماع، لا خلاف في تحريمه، وإنما الخلاف في الكفارة. والاختلاف واقع في ماذا؟ فيما بين السرة والركبة، هذا محل خلاف بين أهل العلم. ومرادهم هنا في محل الخلاف ليس هو فيما فوق الإزار، هذا متفق عليه، إنما الخلاف فيما هو تحت الإزار، هل له أو لا، هل له أن يستمتع بما بين الفخذين مثلا الذي يعبر عنه الأصوليون بالمفاخذة، هل له أو لا، هذا محل خلاف. إذن فوق السرة وتحت الركبة مجمع عليه، الجلد بالجلد والبشرة بالبشرة، والوطء في الفرج محرم أيضا بالنص والإجماع، بقي ما بين الركبة والسرة، وهنا حلال فوق الإزار متفق عليه لا خلاف فيه، لا خلاف فيه. وأما ما تحت الإزار يعني الجلد بالجلد هل له المفاخذة أو لا، هذا محل نزاع. والاختلاف في الاستمتاع بما بينهما، فمذهبنا معاشر الحنابلة جوازه، ها جوازه جائز، مفاخذة جائزة. وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي ثلاثة، إما ثلاثة قالوا ماذا؟ لا يباح، حرام، لأن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني، يعني يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، يأمرني فأتزر، والاتزار المراد به لبس الإزار، وهذا أين محله؟ ما على السرة إلى الركبة، هذا الأصل فيه. أما نقول في الحاج يلبس الإزار والرداء، الرداء يكون ما على الكتفين والإزار ما يكون على العورة. فحينئذ قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هذه تدل على ماذا؟ الاستمرار، يعني إذا المستمر النبي صلى الله عليه وسلم كلما أراد عائشة رضي الله تعالى عنها وهي حائض أمرها أن تتزر، يعني تغطي ما دون السرة، فيباشرني وأنا حائض. رواه البخاري ومسلم بمعناه صحيح. وعن عبد الله بن سعد الأنصاري أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل لي من امرأتي وهي حائض، سأل ما الذي يحل لي من امرأتي وهي حائض، فقال عليه الصلاة والسلام ما فوق الإزار، وأما ما تحته مفهومه أنه لا يحل، مفهومه لأن السؤال معاد في الجواب، فقال ما الذي يحل لي، قال فوق الإزار، إذا ما تحت الإزار مفهوم الحديث أنه لا يحل. إذن قولان متقابلان، المذهب أنه يجوز، وعرفتم محل الخلاف انتبهوا، وجمهور أهل العلم على أنه لا يجوز. ولنا قوله تعالى الحنابلة قائلين بالجواز، فاعتزلوا النساء في المحيض، فاعتزلوا النساء في المحيض، قالوا المحيض كالمبيت والمقيل، وهو اسم مكان، وهو اسم مكان. حينئذ قوله فاعتزلوا النساء في المحيض وهو اسم لمكان الحيض كالمقيل والمبيت، فتخصيصه موضع الدم بالمنع يدل على إباحته فيما عداه، هذا واضح بين. الأصل في الرجل أنه يستمتع بكل المرأة، هذا الأصل، إلا ما جاء الدليل بتحريمه كالدبر مطلقا، حينئذ ما عداه الأصل أنه مباح. فإذا جاءها الدم الحيض نظرنا هل تحرم كلها أم بعضها، ننتقل إلى النص. جاء النص قال ويسألونك عن المحيض، إلى أن قال فاعتزلوا النساء في المحيض، ماذا نفسر في المحيض؟ محيض هذا الأصل فيه. حينئذ نقول هو اسم مكان، وإذا كان اسم مكان حينئذ اسم المكان المراد به محل خروج الأذى، لأننا فسرنا المحيض الأول في الآية بماذا؟ بالأذى، بالدم، بالخارج، وفسرنا المحيض في الثاني بالمخرج، انظر كلمة واحدة وهي مشتركة، الأول فسرناه بماذا؟ ها كونوا معي، الأول فسرناه بماذا؟ بالخارج، من عقولنا فسرناه، ما القرينة؟ هو أذى، قل هو أذى، هو الضمير يعود إلى المحيض، أذى، ما هو الأذى؟ المخرج أذى، ما هو أذى؟ وإنما الخارج هو الأذى، وإلا لو كان أذى ما حد تزوج، صحيح؟ وقال فاعتزلوا النساء في المحيض، نقول هل المراد به الخارج؟ الخارج ما يعتزل، الخارج ما يعتزل لأنه أذى، خرج انتهى، كيف يعتزل؟ قال فاعتزلوا النساء في المحيض، هل نفسره بالزمن وقت العادة؟ إن فسرناه بهذا معناه لا تقربها، ها ولا تقبل ولا تلمس ولا ولا ولا إلى آخره مطلقا، لأنه قال فاعتزلوا النساء في المحيض، يعني في زمن عادتها، مثل اليهود، والآية كما سيأتي أنها نزلت ردا على معاملة اليهود للحائض، لم يبقى إلا أن نحمل المحيض على المكان، على المكان. يؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس بعدما نزلت الآية قال صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، وجاء في رواية إلا الجماع، فدل على ماذا؟ على أن المحرم هو الفرج فقط. فحينئذ إذا جاء لفظ يوهم شيئا آخر وكان قابلا للتأويل أولناه، إذن قوله فاعتزلوا النساء في المحيض هو اسم لمكان الحيض كالمقيل والمبيت. المبيت اسم لمكان الذي بات فوقه، فتخصيصه موضع الدم مخرج بالمنع يدل على إباحته فيما عداه، وهذا واضح بين. فإن قيل المراد بالمحيض هنا الحيض نقول هذا ممتنع، وإن جاء في أول الآية بأن المراد به الحيض، وإن كان المراد به في قوله واللائي يئسن من المحيض يعني من خروج الدم والحيض، لأن المحيض لفظ مشترك، وإذا كان لفظا مشترك يقع فيه إجماع لأن الصيغة واحدة، الصيغة واحدة مفعل، ومفعل قد يكون مصدرا ميميا وقد يكون مصدر اسم مكان وقد يكون اسم زمان، إن صح حمله على الكل فيحمل كما هو الشأن في اللفظ المشترك، وإن امتنع حينئذ لابد من الترجيح، ولا ترجيح بالعقل والهوى بل لابد من قرينة، وهنا وجدت القرينة. فإن قيل المراد بالمحيض الحيض بدليل قوله قل هو أذى، والأذى هو الحيض، وقوله واللائي يئسن من المحيض إنما يئسن من الحيض، قلنا يمكن حمله على ما ذكرنا وهو أولى، أن يحمل على ما ذكرناه وهو ما هو المكان أولى. لماذا؟ أولا أنه لو أراد به الحيض لكان أمرا باعتزال النساء في مدة الحيض بالكلية ولا قائل به، هكذا قال في الشرح الكبير. لو كان المراد فاعتزلوا النساء في المحيض هو الحيض الدم، حينئذ لا يمكن أن يفسر إلا بالزمن، وإذا فسر بالزمن والمدة حينئذ مفهومه أنه مأمور باعتزال النساء مطلقا، لا في المؤاكلة ولا المشاربة ولا المضاجعة ولا غيره كاليهود مع الحائض، وهذا لا قائل به من المسلمين. الأمر الثاني سبب النزول الآية هو معاملة اليهود للحائض، روى مسلم وغيره من حديث أنس قال إن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يآكلوها ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله، فأنزل. إذن سبب النزول هو ما ذكر قبله، ويسألونك عن المحيض الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، اصنعوا كل شيء إلا النكاح، ولأنه وطء منع للأذى، وطء منع للأذى فاختص بمحله كالدبر. ونجيب عن حديث عبد الله بن سعد الأنصاري الذي قال له ما يحل لي من امرأة وهي حائض، قال ما فوق الإزار. إذن هذا ظاهره تعارض مع النص القرآني، وهو محتمل للتأويل لأنه ليس نصا، يحتمل للتأويل. فإذا كان كذلك حينئذ نخرجه على واحد من الأمور الثلاثة، بأن نحمله على سبيل التنزه، يعني يكون من باب كراهة التنزيه، من باب كراهة التنزيه، والكلام في الجواز، والجواز لا ينافي المكروه من حيث الأصل. البحث في ماذا؟ هل يجوز أم يحرم؟ ثم إذا ارتفع التحريم قد يجوز الفعل مع الكراهة، وحينئذ لا يمنع، لا يمنع، بأن نحمله على سبيل التنزه أو على من لا يملك نفسه، ضعيف شهوة، لا ليس ضعيف، قوية الشهوة، فإذا أذن له بالمفاخذة قد لا يملك نفسه فيأتي المحرم. حينئذ قوله ما فوق الإزار هذا لمن كان قوي الشهوة شابا، فيخشى عليه من أنه لو أذن له أن يستعمل ما بين الركبة والسرة قد يأتي الموضع المحرم، فسدا لهذه الذريعة قيل له ما فوق الإزار. أو يحمل على اختلاف الحال، فحديث اصنعوا كل شيء إلا النكاح في من يملك نفسه، أو وقوله ما فوق الإزار في من يخشى على نفسه المحذور، وهذا يرجع إلى الأول، وهذا الأولى أن يحمل قوله ما فوق الإزار لمن لا يملك نفسه. حينئذ نقول من يعرف من نفسه أنه قد يولج في الموضع المحرم حينئذ يحرم عليه ما بين السرة والركبة، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. ولو كان في الأصل مباحا لكن لما كان وسيلة إلى الوقوع في المحرم حكمنا عليه، يعني على هذا الشخص المعين بأنه تحرم عليه المفاخذة ونحوها، لقوله من حامى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، يوشك أن يقع فيه. وقال ابن القيم حديث أنس ظاهر في أن التحريم إنما وقع على موضع الحيض خاصة. ما هو حديث أنس الذي ذكرناه اصنعوا كل شيء إلا النكاح؟ ظاهر، ظاهره يعني ظاهر في أن التحريم إنما وقع على موضع الحيض خاصة وهو النكاح، وأباح كل ما دونه. وأحاديث الاتزار لا تناقضه لأن ذلك أبلغ في اجتناب الأذى وهو أولى، وهو أولى، حمله على الأمر الأول وهو التنزه، وهو التنزه. إذن ويستمتع منها بما دونه، يعني بما دون الفرج على المذهب مطلقا، سواء محل النزاع فيما إذا كان بين السرة والركبة. والصحيح أنه يجوز ولا يمنع مطلقا إلا لمن خشي الوقوع في المحرم فيجب الاتزار. ويستمتع منها بما دونه أي دون الفرج من القبلة واللمس والوطء دون الفرج، وقال في الحاشية والاستمناء بيدها ونحو ذلك. والوطء دون الفرج إذا كان يملك نفسه عن الفرج إما لشدة ورع أو لضعف شهوة، للأخبار الصحيحة. قال ابن كثير وغيره هو قول أكثر العلماء، يعني خالفوا المذهب لما تقدم من الآية والأخبار، وإلا فلا وفاقا، وصوبه في الإنصاف، صوبه في الإنصاف. قال ابن عباس فاعتزلوا نكاح فروجهن، هذا أوردوه تفسيرا من ابن عباس للآية فاعتزلوا النساء في المحيض، حبر الأمة، ترجمان القرآن. ابن عباس فسر المحيض بأنه اسم مكان، فاعتزلوا النساء في المحيض، قال فاعتزلوا نكاح فروجهن. هذا رواه عبد بن حميد وابن جرير وغيرهما في قوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض، وهو ثابت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ويسن ستر فرجها عند مباشرة غيره، هذا باب السنة لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يباح غير الصيام والطلاق، لم يباح غير الصيام والطلاق. إذا انقطع الدم، قلنا انقطاع الدم قد يكون انقطاعا مشعرا بالطهر، وقد يكون انقطاعا في أثناء الحيض، الثاني لا يعتبر قرينة على وجود الطهر وخلو المحل من الأذى، وهذا سيأتي له في آخر الكلام. وإذا انقطع الدم يعني الانقطاع الذي تتعلق به الأحكام، هو الانقطاع الكثير، الانقطاع الكثير الذي يوجب عليها الغسل والصلاة. فأما الانقطاع اليسير كالساعة والساعتين، وثم رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أن ما كان دون اليوم لا يكون علامة على الطهر بل لابد أن يكون كثيرا. فأما الانقطاع اليسير في أثناء الحيض فلا حكم له، لأن العادة جرت عند النساء أنه يحصل تطهر ساعة وساعتين وثلاث وأربع وعشر، ولكن هذا لا يعد علامة على الطهر. ثم يجري بعد هذه العشر الساعات يجري الدم يرجع كما هو. فإن كان في أثناء الحيضة فالمشهور في المذهب أنها تغتسل عند انقطاعه ثم تصلي، فإن عاودها الدم حينئذ تجلس حتى تنتهي من عادتها. وإذا انقطع الدم، هنا الدم مطلق حكم عام يشمل دم الحيض ودم النفاس، ولم تغتسل زال من الأحكام المتعلقة بالحيض السابق الخمسة عشر أربعة أحكام بمجرد انقطاع الدم ارتفع منع أربعة أشياء، أربعة أشياء وما عداها لحد عشر على الأصل، فهي محرمة حتى تغتسل، حتى تغتسل. ولم تغتسل، نقول ولما تغتسل لكان أولى، ولم تغتسل زال من الأحكام المتعلقة بالحيض أربعة أحكام. الأول سقوط فرض الصلاة، سقوط فرض الصلاة، قلنا الصلاة لا تجب على الحائض، متى يرتفع هذا الحكم؟ بانقطاع الدم أو باغتسالها؟ ها قلنا لا تجب، كذلك يرتفع الإيجاب، لكن إذا انقطع الدم نقول أيضا الصلاة غير واجبة. انقطع دمها في الساعة الثانية عشرة ظهرا وأذن المؤذن ولم تغتسل إلا في الثالثة، ها يجب عليها عند سماع الأذان أن تغتسل وتصلي، لأن الصلاة واجبة. كيف واجبة وهي لم تغتسل من حيضها؟ نقول الحكم معلق بخروج الدم، فإذا انقطع الدم فقد طهرت لقوله يطهرن، وهذا دل على أن الطهارة عند أو طهارة الحائض نوعان، طهارة حاصلة بانقطاع الدم ويطلق عليها الوصف وهو أنها طاهر، وطهارة لا تحصل إلا بالاغتسال. الطهارة الأولى هي التي يحكم بإيجاب الصلاة عليها وهي كونها قد انقطع دمها، وأما فعل الصلاة فلا بد من الاغتسال. حينئذ نقول زال سقوط فرض الصلاة، لأن سقوطه بالحيض بالدم بخروج الدم وقد زال، لا فعل الصلاة، فعل الصلاة لا بد من الاغتسال. وأما وجوب الصلاة نقول هذا ارتفع بالدم فرجع بانقطاع الدم لأنه سبب. الثاني الحكم الثاني منع صحة الطهارة لذلك، منع صحة الطهارة لذلك ارتفع أو لا؟ قلنا الطهارة لا تصح منها وضوءا وغسلا قبل انقطاعه، فلما انقطع الدم قلنا وجب الغسل بخروجه، وانقطاعه شرط لصحته، فإذا انقطع حينئذ نقول منع الطهارة قد ارتفع زال، فلها أن تغتسل ثم تتوضأ. الثالث تحريم الصوم، تحريم الصوم ارتفع ولو لم تغتسل، فإذا طهرت قطع دمها مع أذان الفجر أو قبله بدقائق تصوم أو لا تصوم؟ واجب أو لا واجب؟ ما اغتسلت بعد، ها نقول وجوب الصوم لا يرفعه عدم الاغتسال، وإنما يرفعه خروج الدم، وهنا قد ارتفع وزال زال الدم. تحريم الصوم لأن وجوب الغسل لا يمنع فعله كالجنابة، والجنابة هذا متفق على أنه لو دخل الفجر طلع الصباح وهو جنب رجلا أو امرأة قل وجب الصوم، هو واجب، ولذلك قالت عائشة كان يصبح جنبا من جماع وهو صائم، والنص يدل على ذلك. الرابع إباحة الطلاق، إباحة كان محرما لوجود الدم، فلما انقطع الدم جاز له أن يطلق. إباحة الطلاق لأن تحريمه لتطويل العدة أو لأجل الحيض وقد زال ذلك، وسائل المحرمات باقية لأنها تحرم على الجنب وها هنا أولى. إذن هذه أربعة أحكام ترتفع بمجرد انقطاع الدم قبل الاغتسال، وما عداها من الأحكام التي ذكرناها بالأمس فهي باقية حتى تغتسل. هنا قال وإذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يبح لأنه كان محرما، لم يبح غير الصيام والطلاق. إذا انقطع الدم يعني فرغ وانقضى، لم يبح غير الصيام والطلاق. هو ذكر الصيام أنه محرم لأنه قال تقضي الصوم للصلاة ولا يصحان منها بل يحرمان، كذا ذكر الصوم، لكنه ذكر الطلاق ما ذكر الطلاق، لكن نفهم من هنا أن ثم أحكاما لم يذكرها، وليس الحكم خاصا بماذا؟ بالصلاة والصوم، لكن لكثرة ما يتعلق الحكم بهذه ذكرت دون غيرها، وما عداها فهو على ما ذكرناه بالأمس. لم يبح غير الصيام والطلاق، يعني إذا انقطع الدم أبيح بل رجع وجوب الصوم فتفعله ولو لم تغتسل، وأبيح أيضا الطلاق. وأما الجماع والوطء يباح أو لا؟ يباح. أما الوطء قبل الغسل فهو حرام، لابد من الاغتسال، لابد من الاغتسال. قال ابن المنذر هذا كالإجماع، هذا كالإجماع، ولم يقل إجماع، كالإجماع، مراعاة لقول أبي حنيفة رحمه الله تعالى، مراعاة لقول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. قال أبو حنيفة إن انقطع الدم لأكثر الحيض حل وطؤها. إذا انقطع لأكثر الحيض، قلنا أبو حنيفة رحمه الله يرى أقل الحيض كم؟ 3 أيام، وأكثره 10 أيام. إن انقطع لأكثره حل وطؤها كذلك، وإلا لم يبح. يعني إذا انقطع 3 أيام، جاء 3 أيام وانقطع، انقطع الدم ولم تغتسل، هل يباح؟ على مذهب حنيفة لا يباح، وفقا للجمهور. حينئذ الخلاف مع أبي حنيفة في بعض الصور ليس في كل الصور، فإن انقطع لأكثر الحيض 10 أيام عنده حينئذ أبيح الوطء ولو لم تغتسل، ولو لم تغتسل، وإلا لم يباح حتى تغتسل أو تتيمم، هذا واضح، إذا ما وجدت الماء تتيمم لتحل لزوجها، أو يمضي عليها وقت صلاة، لأن وجوب الغسل لا يمنع الوطأ كالجنابة. يقول وجوب الغسل لا يمنع الوطأ كالجنابة، كالجنابة. المرأة إذا كانت جنب هل لزوجها أن يطأها؟ ها؟ باتفاق جائز، ما في خلاف، ما في خلاف. وإذا كانت حائضة قالوا هذه تحرم. إذا انقطع الدم عند الفقهاء عندنا وعند الحنفية وغيرهم، إذا انقطع الدم عن الحائض الحيض له أحكام تخصه، والجنابة لها أحكام تخصه، هذا الأصل. إذا انقطع الدم ولم تغتسل قالوا صارت الحائض مع الجنب في الأحكام سيان، استوت مع الجنب، هذا استنباط ليس عليه دليل. قالوا إذا انقطع الدم فهي كالجنب، فهي كالجنب، فأحكام الجنب أحكام الحيض، وأحكام الحيض أحكام الجنب، لكن الحيض ليس المراد به جريان الدم، وثم مسائل خاصة به. وأما إذا انقطع دمها حينئذ حكمها حكم الجنب، ونسأل هل الجنب، مرأة الجنب هل يحل وطؤها أم يحرم؟ قالوا يحل وطؤها. إذن هذه مثلها، لأننا أعطيناها حكم عام، وقلنا إذا انقطع دم الحيض فحينئذ ولم تغتسل هي والجنب سواء، لأن ليس ثم ما يوجب ترتب الأحكام الخاصة بالدم مع عدم وجود الدم، الدم غير موجود، فكل حكم ترتب على وجود الدم فهو مرتفع. إذن ليس فيها شيء، المحل خالي، وإذا كان المحل خاليا حينئذ لم يجب عليها إلا الغسل، لا تصلي إلا بغسل، كذلك الجنوب لا يصلي أو لا تصلي هي أيضا إلا بغسل، إذن السويا. ولذلك عللوا هنا قال لا، لأن وجوب الغسل يجب عليها أن تغتسل، لكن كونه واجبا لا يمنع الوطأ كالجنابة، كما أن الجنابة توجب الغسل إذا أرادت أن تصلي مثلا، قالوا كذلك انقطاع الدم مع وجوب الغسل عليها لا يمنع الوطأ. ورد هذا القول بقوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن، قال مجاهد حتى يغتسلن، لأن الشرع هنا لو نظر في الآية في ترتيبها قال ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، ثم قال ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن. كل كلام مرتب بعضه على بعض بالفاءات وليس فيه واو إلا في قوله ولا تقربوهن. ولا تقربوهن حتى مغيا، يعني التحريم الذي هو الأصل في النهي مغيا، فما بعد الغاية الذي هو حتى مخالف لما قبلها. حتى يطهرن فإذا تطهرن، غاير بين يطهرن ويتطهرن من جهة الصيغة ليدل على أن الأول يطهرن ليس من فعلهن بل هو من فعل الله، لأنه انقطاع الدم، وهذا ليس من فعل المرأة، ليس بيدها أن ترفع الدم أو تخرجه. فإذا تطهرن صيغة تفعل تدل على صحة نسبة الفعل إلى من نسب إليه أو أضيف إليه. فإذا تطهرن، والتطهر هنا حاصل منهن، وهذا لا يتصور إلا في ماذا؟ إلا في الاغتسال، لأن الطهر الأول لا يتصور منهن لأنه طهران، انقطاع دم واغتسال. قال فإذا تطهرن يعني أحدثنا التطهر. ما الذي يمكن أن تحدثه المرأة؟ أن تقطع دمها أو تغتسل؟ الثاني لا شك. فحينئذ رتب الحكم عليه، فقال فإذا تطهرنا يعني بالاغتسال فأتوهن، عقبه بالفاء ليدل على أن الإذن بالإتيان بعد المنع ولا تقربوهن معلق على هذا الفعل المعلل بالوصف وهو التطهر. ورد قول أبي حنيفة رحمه الله بالآية حتى يطهرن فإذا تطهرن، قال مجاهد حتى يغتسلن، حتى يغتسلن. وقال ابن عباس فإذا اغتسلن، فسر قوله فإذا تطهرن يعني فإذا اغتسلن، ولأن التطهر تفاعل، هنا يأتيك الصرف صرف فإذا تطهرن، قال لأن التطهر تفاعل تفاعل، والتفاعل إذا أضيف يعني نسب إلى من يصح منه الفعل اقتضى إيجاد الفعل منه. تفاعل تعلم، إذا أضيف إلى شخص وهذا الشخص يصح منه الفعل حينئذ رتب عليه الوصف واقتضى إيجاد الفعل منه، وهو الوصف الذي دل عليه المصدر وهو الحدث. ولأن الله تعالى شرط لحل الوطء شرطين، انقطاع الدم والغسل، فلا يباح بدونهما، لابد من اجتماعهما، لابد من اجتماعهما. إذن قوله ولا تقربوهن حتى يطهرن هذا بإسكان الياء بإسكان الطاء وضم الهاء، هذا ما فيه إشكال، ليس فيه إشكال. وبه قرأ نافع وأبو عمرو بن كثير بن عامر وعاصم في رواية حفص عنه يطهرن بسكون الطاء وضم الهاء، وقرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر والمفضل يطهرن حتى يطهرن بتشديد الطاء والهاء وفتحهما، فيه زيادة علم أو لا؟ فيه أو لا؟ ولا تقربوهن حتى يطهرن فيه زيادة أو لا؟ قلنا التفاعل والتفعيل مثله يدل على ماذا؟ يدل إذا أضيف إلى من يصح منه الفعل حينئذ اقتضى إيجاد ذلك الفعل منه. فحينئذ الكلام الذي قيل في قوله فإذا تطهرنا ينسحب على حتى يطهرنا، فيقال قوله حتى يطهرنا المراد به الطهر مع الاغتسال. فإذا تطهرنا أعاده من باب التأكيد وترتب الحكم عليه فأتوهن من حيث أمركم الله، فنجمع بين القراءتين بهذا المعنى. ورجح ابن كثير الطبري، رجح الطبري قراءة تشديد الطاء وقال هي بمعنى يغتسلنا، ولا نحتاج إلى ترجيح بل نقول هذه قراءة وهذه قراءة، والمعنى الذي دل عليه يطهرنا يزاد على المعنى الذي دل عليه الأول، ونقول يطهرنا ثم يغتسلنا. أما إذا اغتسلنا قبل يطهرنا نقول هذا غير مقبول وغير مجزي، فنجمع بينهما. ورجح الطبري قراءة تشديد الطاء وقال هي بمعنى يغتسلنا، وهذا واضح بين على التفسير الذي ذكرناه، لإجماع الجميع على أن حراما على الرجل أن يقرب امرأته بعد انقطاع الدم حتى تطهر. قال وإنما الخلاف في الطهر، ما هو الطهر حتى يطهرنا، هذا يصدق على الاغتسال ويصدق على الوضوء ويصدق على غسل الفرج فقط، لأنه مشترك، لفظ مشترك. ما المراد حتى يطهرنا؟ فإذا تطهرنا، هل المراد به الاغتسال أو المراد به الوضوء كالصلاة أو المراد أن تغسل فرجها فحسب؟ أقوال ثلاثة، قيل بهذا وقيل بهذا وقيل بذاك، وابن حزم رحمه الله فسره بغسل الفرج فقط، فإذا غسلت فرجها قال حصلت الطهارة، فحينئذ حلت لزوجها. وإنما الخلاف في الطهر ما هو، فقال قوم هو الاغتسال بالماء، وهذا هو الصحيح، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا طهرت أو انقطع الدم أو جلست أقرائك فاغتسلي، في نصوص كثيرة في حديث فاطمة وعائشة وحمنة قال فاغتسلي، هذا نص، حينئذ نحمل الآية عليه. لو قيل بأن الآية لا تدل وإن كان ظاهرة يدل على المراد به وهو الاغتسال لقوله وإن كنتم جنبا فاتطهروا، أطلقه وأراد به الاغتسال، حتى يطهرنا فإذا تطهرنا أي اغتسلنا، ولذلك ابن عباس ومثله مجاهد فسروا طهرنا هنا بماذا؟ بالاغتسال. حينئذ لا إشكال، لا إشكال، فنقول المراد بالتطهر والتطهير في الآية المراد به الاغتسال. وقال قوم هو وضوء كوضوء الصلاة، وما أدري إيش دليلهم هؤلاء، وضوء كوضوء الصلاة، وقال قوم هو غسل الفرج وذلك يحلها لزوجها وإن لم تغتسل من الحيضة، وهذا قول ابن حزم رحمه الله لكنه مردود لا شك. ورجح أبو علي الفارسي قراءة التخفيف، تخفيف الطاء، إذ هو ثلاثي مضاد لطمث وهو ثلاث، على كل مثل قراءة هذه الأصح أنه لا يقال يرجح قراءة على قراءة، إذا ثبت أنها قراءة صحيحة متواترة أو غيرها حينئذ نقول قراءة سنة متبعة، سواء كانت في القراءة سنة متبعة يقرأ بها وكذلك في الأحكام، فيستنبط من هذه أحكام ومن هذه أحكام، فإما أن يجعلا دليلين متقابلين أو دليل واحد وزيد عليه معنى في الدليل الآخر ولا إشكال. إذن نقول الصواب أن الوطأ قبل الغسل حرام حتى تغتسل، لابد من الاغتسال، وأما إذا توضأت وضوء الصلاة قل ما يجزي، لابد أن تغتسل، إلا اللهم إذا لم يوجد من الماء إلا ما يكفي أعضاء الوضوء فتغتسل فتتوضأ ثم تتيمم عن الباقي، أو لم يجد الماء أو تجد الماء حينئذ لها التيمم، وأما مع وجود الماء فلابد من الاغتسال، وأبعد منه هو قول ابن حزم رحمه الله تعالى. هنا قال وإذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يباح غير الصيام، لم يباح غير الصيام، حينئذ الصيام مباح ولو لم تغتسل، هذا مراده، الصيام مباح ولو لم تغتسل، لأن وجوب الغسل لا يمنع فعل الصيام كالجنب، وللآية الآن فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، ثم قال وأكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، أباح قال فالآن باشروهن، هذا المراد بالمباشرة هنا ماذا؟ جماع، المراد بها الجماع، وجعل هذا مغيّا إلى طلوع الفجر، لك أن تأكل وتشرب إلى، يعني مثله الأكل والشرب واضح، لك أن تأكل وتشرب إلى قبيل الأذان بثواني، يجوز أو لا؟ يجوز باتفاق، مثله الجماع، فإذا حينئذ إذا أبيح له الجماع إلى آخر جزء من الليل، هذا معلوم أنه لم يغتسل هو ولا هي إلا بعد طلوع الصبح، هذا لا شك فيه، إذا قيل يؤذن الساعة الخامسة ويباح له أن يجامع إلى الساعة الرابعة وتسع وخمسين دقيقة، نزع في هذه الدقيقة متى يغتسل؟ في دقيقة واحدة قبل الفجر، لا يشترط أن يطلع الصباح على الصائم وهو على طهارة، بل يجوز وهو جنب. هذا واضح، هذا يسمى دلالة إشارة عند الأصوليين. ولحديث عائشة كان يصبح جنبا من جماع وهو صائم، وهذا لا خلاف فيه، لا خلاف فيه، كان فيه خلاف في الأول ثم هجر. والطلاق أيضا يباح، يجوز الطلاق بعد انقطاع الدم، لحديث ابن عمر السابق معنا: مره فليطلقها طاهرا أو حاملا، والمرأة يصدق عليها الطهر بانقطاع الدم. مره فليطلقها طاهرا يعني ليست حائضا، والمرأة يصدق عليها أنها طاهر بماذا؟ بمجرد انقطاع الدم. فإن عدمت الماء تيممت وحل وطؤها وتغتسل، لأن التيمم بدل كما سبق، تغسل أو تغسل المسلمة الممتنعة يعني حائض طهرت بنفسها، قامت اغتسلت ما في إشكال، إنما الأعمال بالنيات وجدت النية، لكن إذا امتنعت وأرادها زوجها تقهر، وإذا قهرت حينئذ النية قالوا تسقط، لأن الغسل هنا لا يرتلى، سبق معنا، والنية شرط لطهارة الأحداث كلها سواء كان من جنب أو من حيض، حينئذ لابد من النية. ما الذي يرفع هذا الحدث؟ النية مع وجود الاغتسال وتعميم الجسم بالماء. طيب وجد التعميم دون النية ما يجزي، ناصرا له لا يجزي، هذه ممتنعة وطهرت ويريدها زوجها، ماذا نصنع؟ تجبر على الاغتسال، تجبر على الاغتسال، ولا نية هنا ولا نية لها هنا، يعني في هذا الموضع. كالكافرة التي هي من أهل الكتاب، قلنا هذه يتعذر منها النية، تزوج من أهل الكتاب يهودية أو نصرانية، فإذا قطع دمها كيف يأتيها؟ لابد من الاغتسال، والاغتسال عبادة، والعبادة لابد لها من نية، والكافر لا نية له. كل مقدمات، ماذا نصنع؟ قالوا لا يعتبر النية هنا محل أو لها محل، فتسقط للعذر، وهو عدم المكان الذي هو محل الكافرة، مثلا عدم المحل لهذه النية، لأن النية لب الإخلاص، الإخلاص لب النية، وإذا كان كذلك حينئذ قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وأهل الكتاب ليسوا مخلصين، بل هم مشركون على الصحيح كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى. فحينئذ لا نية لها هنا كالكافرة للعذر، يعني لا نية لها هنا معتبرة كما لا نية للكافرة للعذر، وهو الامتناع، وهو الامتناع. لكن هل تصلي به؟ قالوا لا، لابد من اغتسال معتبر شرعا، وهذا الاغتسال إنما هو لحق زوجها فحسب. ثم قال: والمبتدئة، هذا شروع في مسألة جديدة، ونقف على هذا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.